ولكن كيف يرى تلامذة الأستاذ فهمي عمر ومحبوه أستاذهم الكبير وماذا تعلموا منه؟ الإعلامي الكبير الأستاذ عمر بطيشة. سألوني عن فهمي عمر. فهمي عمر ليس فقط أستاذي، وإنما هو أبي الروحي، وهو الأسطى، وأنا بالنسبة له الصبي الأسطى الذي علمني أصول المهنة ومبادئها، مهنة الإعلام والإعلام الإذاعي على وجه التحديد. كان حظي حينما عينت مذيعا في البرنامج العام بالإذاعة أن تولى تدريبي عدد من نجوم الإذاعة المصرية في ذلك الحين، منهم صفية المهندس وبابا شارو وعلي فايز غلول وسامية صادق، وعلى رأسهم كان فهمي عمر. كان يتميز عنهم حاجة مهمة جدا، هما كانوا يسيبوني أتعلم منهم، أتابعهم أشوفهم بيشتغلوا إزاي وأقلد أسلوبهم في العمل وفي المونتاج وفي الحوار وفي الإخراج الإذاعي. أما هو فكان حريصا على أنه يعلمني أصول المهنة تعليما مباشرا زي أي أستاذ وتلميذ. مثلا كان يرسلني إلى دمنهور بمحافظة البحيرة لأسجل مع فرقة البحيرة للفنون الشعبية، ودي كانت فرقة ناشئة وناجحة جدا جدا، فرقة للرقص الشعبي والغناء الشعبي، ونجحت لدرجة أنها كانت بتنافس فرقة رضا للفنون الشعبية. أعمل ريبورتاج معهم وارجع أسمعه ويعجبه جدا جدا، يقول لي بس أنت فاتك حاجة مهمة جدا يا عمر. أقول له إيه يا أستاذ فهمي؟ يقول لي أهم حاجة أن أنت كنت تسأل إزاي محافظة البحيرة ووجيه أباظة محافظة البحيرة قدر يحول بنات جايبهم من حواري وأزقة دمنهور إلى راقصات وفنانات بهذا الإبهار. إيه عملية التحول دي؟ قدر يعملها إزاي وبأقل الإمكانيات؟ ده فهمي عمر ودرس من فهمي عمر في بداية حياتي. أيضا بمناسبة وجيه أباظة محافظ البحيرة، وكان من أنجح المحافظين في ذلك الوقت، سنة 1965 حينما عملت في الإذاعة المصرية، سافرت سجلت معاه لبرنامج مجلة الهوى، وده كان برنامج بيقدمه الأستاذ فهمي عمر، وكان بيقدمه بطريقة جميلة جدا جدا، كان أول مجلة إذاعية في الإذاعة المصرية. فعملت حوار مع المحافظ وجيه أباظة، فللأسف الشديد الحوار اتمسح. كنا بنسجل بأجهزة أيامها بدائية جدا، جهاز اسمه مايهاك، وكان يعني بيشتغل بمنافلة كده تقعد تملاه بزنبلك زي الساعة، ممكن الملي بتاع الجهاز يخلص في وسط الحوار وانت ما تحسش كمحاور. وده اللي حصل معايا فعلا، ان الجهاز ما سجلش الحوار مع المحافظ وانا فاكر ان هو بيسجل، وجينا في الاستوديو نسمع الشريط لقيناه فاضي. انا اعتقدت الموضوع منتهي، الاستاذ فهمي ما اعتبروش انتهى، قال لي ابعت جواب المحافظ وجيه أباظة اعتذار عن اللي حصل. قلت له ياه، للدرجه دي مهم؟ هو يعني هيفتكر ان هو الحوار ده اتذاع ولا ما اتذاعش؟ قال لي سواء افتكر او ما افتكرش، ما تخسرش ابدا مصدر من مصادرك، ممكن لو عارف ان انت جيت ضيعت وقته وسجلت له وما زهتش الحوار، عمرك ما هيوافق على انه يجي معاك تاني في اي حوار طوال حياتك الاذاعيه في المستقبل بعد كده.